خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع أسباب المغفرة. وهذا السبب الذي نتحدث عنه بفضل الله عز وجل هو المحافظة على الصلوات الخمس، أن يحافظ المرء على الصلوات الخمس. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تخش الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤتى كبيرة، وذلك الدهر كله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وجاء في رواية ابن حبان: غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكما بينا أكثر من مرة، المقصود الصغائر، إذ أن الكبائر تحتاج إلى توبة. والمعنى أننا نتحدث عن أسباب المغفرة، فالإنسان منا عندما يحافظ على الصلوات ما بين صلاة وصلاة، الصلاة الثانية تكون سببا في مغفرة هذه الصغائر بفضل الله عز وجل. لذلك حين جاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذنبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، صليت معنا؟ قال: اللهم نعم. فقال: اذهب فقد غفر الله لك. فأنزل الله قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فمن أسباب المغفرة المحافظة على الصلوات الخمس. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا لنا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.